أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أخوة الكرام، نتكلم اليوم بإذن الله عن أركان الإيمان لنختم هذه الوحدة وحدة الإيمان. يبقى لنا في الكتاب كتاب متفرق تماما قبل نفس الترتيب، يبقى لنا في الكتاب فصل ثاني وهو في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التكلم على الخلفاء الراشدين، وبعد ذلك خاتمة، وخاتمة الكتاب هو وجوب التمسك بالكتاب والسنة. أول أركان هذا الإيمان، الركن الأول أو أجمل النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان في حديث جبريل، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الركن والشر، عرف علماء أصول الركن بأن الركن هو ما دخل في ماهية الشيء، أو الركن هو ما زال بزواله الأمر وما وجد الأمر بوجوده، أو كما قال علماء أصول يستلزم من وجوده الوجود أو من عدمه العدم. هذا معنى الركن، يعني إذا وجد وجد الركن، إذا انتفى انتفى الركن. والشرط خارج ماهية الأمر الذي لا يستلزم من وجوده الوجود لكن يستلزم من عدمه العدم. بالمثال يتضح المقال، الركوع ركن في الصلاة يستلزم من عدمه العدم. المرء إذا قام ليأتي بركعة فلم يركع في هذه الركعة صلاة باطلة، يبقى يستلزم من عدمه العدم. عدم وجود الركوع يستلزم عدم وجود الصلاة أو وجود الركعة، ماشي؟ ويستلزم من عدمه العدم نفسه، وجوده الوجود وعدم العدم. أما الشرط، الشرط الذي يستلزم من وجوده لا يستلزم من وجوده الوجود لكن يستلزم من عدمه العدم، مثل الوضوء. الوضوء شرط في الصلاة، كل متوضئ لزاما عليه أن يصلي، إذا توضأ لابد أن يصلي، هذا هو الشرط. خطأ، لا يلزم من وجوده الوجود، إذا توضأ ما يلزمش أنه يصلي، يكون متوضئ وعلى وضوء وطهارة لكن ما يلزمش أنه يكون مصلي. فده معنى أنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم. الرجل غير المتوضئ إذا قام وكبر في الصف صلاته صحيحة، قرأ الفاتحة وأتى بالركوع وبالسجود وبالتسبيح، فإذا من أتى بهذه الأركان صحت صلاته. خطأ؟ ليش خطأ؟ أنه لم يأتي بالشرط وهو إيه؟ طيب مفهوم؟ عرفتم الفرق بين الركن والشرط؟ يعني أركان الإيمان أي شيء في ماهية الإيمان داخل الإيمان يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الركن الأول من أركان الإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا. ومعنى الإيمان بالله الاعتقاد الجازم بوجود الله جل وعلا وبإلهية الله جل وعلا وبربوبية الله جل وعلا وبأن لله أسماء حسنى وصفات علا لابد أن نتعبد لله بها. هذا مررنا عليه طيلة هذه الأعوام، يعني مدة عامين في هذا الكتاب، فمش محتاج إن احنا نتكلم عليه، وإلا لو أردتم أنا أسألكم أنتم تجيبوا. فنحيها هذه، ها؟ هذا شرط، خليها من بعيد يعني، خارج ماهية الأمر يعني. طيب، الركن الثاني من هذه الأركان الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة نتكلم عنه في عدة نقاط. أولا معنى الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة معناه الاعتقاد الجازم بأن الله خلق خلقا لعلة جسيمة ولحكمة بليغة، لابد أن نعتقد في قلوبنا أن الله أوجدهم لحكمة أعلمنا جزءا منها وجزء باقي عند الله جل وعلا. فالاعتقاد الجازم بالقلب أن لله ملائكة، أن لله خلقا خلقهم من مادة سنتكلم عنها، هذا الخلق خلق لعلة بيّن الله لنا جزءا منه. الاعتقاد الجازم بأن لله خلق في الغيب لا نرى، ولكنهم يروننا لا نراهم بل نؤمنون بهم جزم. وأنا أقول ليش الاعتقاد الجازم؟ لأن بعض المتهوكين الذين ظهروا في هذا العصر وهم كالجبال الشاهقات لكن في الباطل ينكرون الملائكة، يقولون الملك اسم جنس لمعنى الخير والشيطان اسم جنس لمعنى الشر، ما فيش شيء اسمه ملائكة، أنتم ناس عندكم خرافات لا يؤمنون به. فأقول من زال إيمانه بالملائكة زال إيمانه بالكلية. فالإيمان بالملائكة الاعتقاد الجازم بأن لله خلقا خلقهم من مادة اللي هي النور، خلقهم من مادة، لابد أن نعتقد في قلوبنا أن الله خلقهم لعلة جسيمة ولحكمة بليغة. مادة خلق الملائكة ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو غيرها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور. فمادة خلق الملائكة من النور، خلق الله الملائكة من النور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. فخلق الله الملائكة من مادة النور، خلقهم الله بالكلمة، قال لهم كونوا فكانوا. إذا مادة خلق الملائكة أولا هم ملائكة من نور، خلقهم الله من نور وقال لهم كونوا فكانوا من النور. هذه المادة لها قوة عجيبة غريبة. أولا من صفات الملائكة هم يتمثلون كالبشر ويتصورون بصور البشر أو بغير البشر، وأيضا يعودون إلى صورتهم الملكية، فعندهم قوة وخفة يستطيعون، لأنهم النور فخفة حتى سرعة الضوء والصوت والكلام ده اختلف فيه علماء الفيزيقا دي ولا كثير، قال سرعة الصوت أكبر أم سرعة الضوء؟ أصحاب الهندسة والرياضيات سرعة الضوء. فالملائكة لهم خفة عجيبة، فالملائكة من خفتهم أنهم يتشكلون ويتلونون يغيرون حالتهم من الحالة الملكية بسرعة وخفة إلى الحالة البشرية. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي على صورة دحية الكلب البشري، كان جبريل عليه السلام يتمثل بصورة بشرية ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة البشرية، وكانت أخف الصور التي يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه على صورة البشر. وهناك حديث مشهور جدا يثبت تحول الملائكة من الصورة الملكية إلى الصورة البشرية، حديث جبريل قالوا دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فأثبت أن الملائكة تحولوا من الصورة الملكية إلى الصورة البشرية. لهم ميزة أخرى هو أن الملك إذا قتل أو صعق أو مات في الصورة البشرية حياته لا تنتهي، يتحول بسرعة إلى الصورة الملكية، وهذا هو الخلاف بينه وبين الجن. الجن يمكن له أن يتحول بخفته أيضا والقوة التي خلقها الله فيه إلى الصورة البشرية، لكنه إذا قتل أو مات تنتهي حياته، لا يتحول إلى الصورة الجنية مرة ثانية، لكن الملك يتحول إلى الصورة الملكية. دليل ذلك أن موسى عليه السلام لما قابل ملك الموت عزرائيل صفعه على وجهه، فلما صفعه على أصفع أنا أذكر أنا حد صحيني يعني عشان يعني ما تموش عزرائيل، أنا هنبين الخلاف فيه إسرائيليات. نعم، فلما صعقوا وضربوا على وجهه فقع عينه، لكن لما تحول إلى الصورة البشرية رجعت له عينه أو أرجعها الله له وهو على الصورة الملكية. للملائكة قوة عجيبة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الملائكة كما قلنا خلق من النور ولهم أجساد وأجسام لا يتصورها عقل، إذا رآها المرء ممكن أن يموت يقضى عليه، والله بيّن لنا ذلك. قال الله تعالى وقالوا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. واحد يكمل، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، تقبض الأرواح. النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلق الله فيه قوة 40 رجل ما استطاع أن ينظر إلى هذا المنظر الرهيب. قال مررت فوجدت جبريل عليه السلام يجلس في كرسي على كرسيه ما بين السماء والأرض، طوله ما بين السماء والأرض والله أعلم بالطول الباقي، له 600 جناح. الملائكة لهم أجنحة، خلقهم الله من نور ولهم أجنحة، كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع. إذن تتفاوت، ملك له 2، ملك له 3، ملك له 500، ملك له 600، هذا هو من جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يصف جناح واحد لجبريل قال رأيته سد الأفق، واحد فقط سد الأفق، فما باله قوة جبريل عليه السلام. ف فقوة الملك قوة لا تتصور، قوة رهيبة جسيمة تدل على قوة الله وعظمة الله جل وعلا. ألم يأتكم نبأ قوم لوط؟ أمر الله جبريل عليه السلام أن يحمل القرية بمن عليها بمن فيها، حمل القرية ثم صعد بها بجناح واحد إلى السماء الدنيا حتى سمعت أصوات كلابهم في السماء، ثم قلبها الملك حتى ماتوا عن بكرة أبيهم. أيضا من دلالة قوة الملك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ورجع من الطائف حزينا محصورا على أنهم خذلوه، جاءه ملك الجبال قال لو أردت أن أطبق عليه من أخشبين فعلت. فالملك بضربة جناح واحد يجعل الجبل الشم شاهق كثيبا مهيلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته على أمته قال لعل الله يخرج منهم رجلا واحدا يوحد الله جل وعلا. أيضا من دلالات قوة الملائكة أن الله جل وعلا جعل للقبر ملكين هم أشد ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملكان أسودان أزرقان يحملان مرزبة، تعرفوا المرزبة، يحملان مرزبة لو اجتمع الثقلان الجن والإنس مع قوة الجن، لو اجتمع الثقلان على يحركها لا يحملها تحركها ما يستطيع. ولذلك ورد بعض الطرق وأثار نستأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ماذا تفعل مع منكر ونكير أسودان أزرقان يحملان يعني مرزبة لا يحملها ما تقوى الثقلان على حملها؟ فقال عمر هم خلق لله؟ قال سلام نعم خلق الله. قال إذن سأسألهم كما يسألوني من ربكم وما دينكم وما تقولون في الرجل الذي بعث فينا. هذه قوة إيمان عمر أنا نستأنس به. وهذه من الطرائف أيضا من الدلالة على قوة أجساد الملائكة. تعرفون بلقيس ملكة سبأ كان لها عرش عظيم، فلما علم سليمان وعلمه من الذي علمه؟ الهدهد. قال أحط بما لم تحط به حتى يقف وعلمه، لأن سليمان يحسب أنه هو الأعلم وما حد عنده علم غيره. قال لئن لم يأتني لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتني بسلطان مبين، وهو يعلم أنه هو خلاص ما النبي هو أعلم الناس هو أعلم الخلق. فجاءه الهدهد، العلماء يستنبطون من هذا يقولون ليعلمه ويعلمه أن العلم الواسع ما يكون إلا لله جل وعلا، وكما جاء العصفور وموسى عليه السلام يقول علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله، هذا بس تأديب يعني إشارات من الله جل وعلا لعباده، لأننا ما نتعلم إلا بعلم الله جل وعلا، وعلمنا إذا وصل لعلم الله ما يكون ذرة. فعلمه وأعلمه أن ملكة سبأ تسجد للشمس هي وقومها، فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين. قوة الجن عجيبة. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك طرف، أو قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من مقامك يكون عندك العرش. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك. هذا أعجب مما يكون، سرعة فائقة لا تتصور. فالعلماء قالوا من الذي أتى به؟ الملك. لما دعا الله باسمه الأعظم أمر الله ملك من الملائكة أتى بهذا العرش لسليمان. هذه دلالة أيضا على قوة الملك وأنها قوة عظيمة جسيمة. ولولا هذه القوة ما استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود جبريل في غزوة بدر. قال لأبي بكر ما سنبين كيفية صداقة الملائكة مع البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يمسك بعنان فرس، انتهى الموضوع. وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه هي قوة الملك. يبقى خلق من نور، مادة النور، لهم قوة عظيمة لا يمكن للإنسان أن يتصورها، سخرها الله ليتحكموا ويتفاعلوا مع هذا الكون بإذن الله جل وعلا. أسماء الملائكة ووظائف الملائكة، هذه النقطة مهمة، لأن الإنسان إذا آمن بالملائكة فلا بد أن يعتقد اعتقادا جازما بما كان مفصلا فيؤمن بالإجمال إجمالا وبالتفصيل تفصيلا. فإذا سمى الله جبريل أو سمى ميكائيل أو سمى إسرافيل فللمؤمن أن يعتقد جازما أن هناك جبريل وهناك ميكائيل وهناك إسرافيل. من أنكر إسرافيل فقد كفر، من أنكر جبريل فقد كفر، من أنكر ميكائيل فقد كفر. فما أمرنا أن نؤمن به تفصيلا لابد أن نؤمن به تفصيلا. الله جل وعلا بيّن لنا أسماء بعض الملائكة، منهم أولا جبريل عليه السلام. جبريل سماه الله في الكتاب وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أما في الكتاب فقال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. من كان عدوا لجبريل فسماه جبريل، فجبريل هو خلق من خلق الله، خلقه من نور، له القوة العجيبة التي وصفناها لكم، والله سماه جبريل. وجبريل هو أمير الملائكة، وهو خير الملائكة عند الله جل وعلا، وهو أقرب الملائكة عند الله. لذا فإن الله سماه جبريل ولقبه بلقب هو أعظم الألقاب، الأمين. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الله جل وعلا هو الذي وسمه بسمة الأمانة، هي أقوى ما تكون. ولذلك البشر يعلون إذا توفر فيهم صفتان، صفة القوة وصفة، قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجر. والله لقب جبريل بأنه قوي وبأنه أمين. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أحد يأتينا بالآية التي تثبت قوته بقوة عند العرش مكين؟ آية أخرى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. فلقب الله جبريل بأنه أمين وبأنه قوي، وهذه الصفات كما قلنا إذا توفرت في الشخص فهذا الشخص هو المقدم. إن كان في الساق لابد أن يقدم في الرأس، لابد أن يكون أميرا، لابد أن يكون وزيرا عالما، لابد. لو توفر فيه الصفتان القوة والأمانة هذا يقدم على غيره. قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجر القوي الأمين. وجبريل عليه السلام له وظيفة عظمى، هذه الوظيفة لا يقوم بها أحد إلا هو، ألا وهي تبليغ الرسالة للرسل. يأتي الرسول الملكي إلى الرسول البشري. فجبريل عليه السلام من يوم أن نبئ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل بالوحي، فالذي وكل بالوحي هو جبريل عليه السلام، وهذه الوظيفة العظيمة التي منحها الله لجبريل عليه السلام. فجبريل هو الذي أوحي إليه من قبل الله، وهو الذي أخذ الوحي من الله جل وعلا ونزل به على الرسل. موسى عليه السلام جاءه جبريل، عيسى عليه السلام جاءه جبريل، نوح عليه السلام جاءه جبريل، شعيب، كل الأنبياء والرسل جاءهم جبريل بالوحي، وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي. الثاني طبعا قوة جبريل قلناها أنه له 600 جناح. هل أحد يصف لنا جناح من هذه الأجنحة؟ ما أحد يعرف يصف يتخيل. طب احنا نستدل على عدم التخيل ده بإيش؟ على عدم القدرة على وصف قوة الملك وشكل الملك بإيش؟ أيوة فن. إذا ما استطعنا أن نكيف صفة من صفات الملك فلا يمكن أن نتجاسر على أن نعرف صفة من صفات المالك الله جل وعلا. الثاني من الملائكة الذين ذكرهم الله جل وعلا ولا بد أن نؤمن بهم تفصيلا هو ميكائيل. ميكائيل الله جل وعلا سماه والنبي صلى الله عليه وسلم سماه، وميكائيل اسمه ذكر فيه القرآن الآية وجبريل وميكائيل فسماه الله ميكائيل. طب كيف أتينا بأنه هو ميكائيل مش ميكائيل؟ إيش الدليل؟ في تصريح، في حديث تصريح قيام الليل، قيام الليل فيها دعاء اللهم رب جبريل وميكائيل ألا تقومون الليل، فهذا هو استفتاح دعاء الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل ورب السماوات والأرض إلى آخر حديث. اللهم فضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخر حديث. أنت حكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. فالسنة أثبتت أن اسمه ميكائيل. هذا الملاك يسمى له ملاك الرحمة لأن وظيفته وظيفة الرزق، الله جل وعلا وكله بالرزق وأرزاق العباد ألا وهو المطر. والله جل وعلا سمى المطر رزقا، وأن الله عنده خزائن السماوات والأرض وأنزل المطر ليرزق العباد. والعلماء قالوا أن ميكائيل له ملائكة كثر معه يساعدونه في أمر السحاب والمطر، حتى أن ابن عباس قال الرعد الذي تسمعونه هو ضربة صوت الملك الذي يأخذ السحاب ويجره إلى المكان الذي أمر الله ينزل فيه المطر. وقيل إن كل قطرة مطر تنزل معها ملك يحملها ينزل بها للأرض. ولذلك كان من مواطن إجابة الدعاء هي نزول المطر، عند نزول المطر لأنه بيكسر الملائكة بتكسر تنزل، والملائكة تؤمن على صالح البشر الذين يدعون، فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. فجبريل فميكائيل عليه السلام موكل بالمطر ومعه ملائكة يساعدونه في ذلك. الملك الثالث الذي سماه الله جل وعلا هو إسرافيل. إسرافيل ملك قوي جدا، هو من حملة العرش كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، فهو من حملة العرش وله وظيفة عظمى ألا وهي حمل العرش. حمل العرش هل في وظيفة أخرى؟ النفخ في الصور. وسمي إسرافيل ببعض الآثار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهدى أو كيف أضحك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى، يعني خلاص انحنى بجباته، ليؤذن له فينفخ في الصور لتنتهي الدنيا وما عليه. نسأل الله يعني أن يثبتنا أن النفخ في الصور وأن نكون يعني من الموجودين في هذا الوقت. فإسرافيل سماه الله أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وعلمنا وظيفته أنه مأمور بالنفخ في الصور. أيضا من الملائكة الذين سماهم الله جل وعلا مالك، وظيفته أنه قاتل الله. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تستغربون أن نسمي الملائكة؟ ها، هذا أمر مأمور كل امرئ به. يعني أي إنسان لو قلت له سمي الملائكة وما يعرف يسمي هؤلاء الملائكة، هذا جهل مزري، لا يخشى عليه، لأن هذه من باب الإيمان بالتفصيل اللي فصله الله جل وعلا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم مكذوب. فخازن النار اسمه مالك وله أعوان كام عليها؟ 19. دول يعني دول من الرواد خزنة النار. أما النار عشان تعلموا يعني قوتها وسعتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأتي النار فيها 70,000 زمام، يجر كل زمام 70,000 ملك، فما بالكم بالنار وعليها 19 دول خزنة الزبانية، خزنة النار. كذلك خازن الجنة يسمى، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن خازن الجنة هو رضوان بالسنة. بعض الآثار وردت بأن خازن الجنة اسمه رضوان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يستأذن ليدخل يقال من؟ يقول محمد، يقول لن نؤذن أن نفتح لأحد يعني غيره، هو الذي يفتح الجنة. فخازن الجنة هو رضوان عليه السلام. أيضا من الأسماء التي سميت لنا من الملائكة ولابد أن نؤمن بها منكر ونكير، أصحاب القبر الذين تكلمنا عنهما. أيضا هاروت وماروت من الملائكة. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، أنزلهم الله فتنة للبشر. هذه أيضا من الأسماء التي لابد أن نؤمن بها تفصيلا لا إجمالا. كذلك ملك الموت الذي يسمى عزرائيل في لغة إسرائيل، لكن هو في الإسرائيليات. الصحيح أن ملك الموت اسمه مغيب عننا، لكننا نعلم أنه له وظيفة مهمة ألا وهي قبض الأرواح. طيب هل ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح؟ وكيف يقبضها؟ هو الذي يقبض، أنا سألت سؤالين، هل ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح؟ وإن كان هو فكيف يقبضها؟ أم لو قلنا أنه هو الموكل بقبض الأرواح، هو الذي يقبضها أم لا؟ وإن كان هو فكيف؟ أي نعم، هذا هو صحيح. الملائكة تساعده بأن هي تنزع، صلى الله عليه وسلم يسهل موتنا يعني، تنزع الروح من القدم إلى أن تصل إلى الحلقوم، وبعد ذلك يأمر ملك الموت أن يقبضها، ثم يقبضها أيضا الأعوان إن كان مؤمنا فحنوط من أهل الجنة ويصعد بها إلى الله جل وعلا. لا ننزع الشهيد له حالات خاصة، الله يرزقنا إياكم الشهادة. الشهيد يضرب بمدفع بصاروخ أرض أرض جو جو، لا يموت إلا كقرصة، القرصة شكة الدبوس فقط، وهذا من فضل الله على الشهيد. هذه ميزة الشهيد أن الله يجعله ما يمكن أن يشعر بغطة حال الأحوال. وأي ترى بعض أو يعني السفل الذين هم أقل من النعاج، الروس يعني حملوا بدبابة على رجل مشوا عليه به، هذا رجل والله كاد قلبي ينخلع من مكانه لما رأيت المنظر، لكن من شدة ما أنا فيه الله أرخى علي ستر وفضل منه ونعمة ليرحمني. تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشهيد عندما يموت لا يستشعر بالموت إلا كقرصة الدبوس أو شكة الإبرة فقط. فقلت والله لو أتوا بخمسة دبابات فوق بعض وصاروا على رأسه ما أشعر إلا بذلك. وأذكر كما ذكر ابن كثير عن موت زكريا عليه السلام أنه لما علم بابنه أنه قتل هرب من بني إسرائيل وقاتلت الأنبياء ذهبوا خلفهم، ففتحت له شجرة قالت تعال فاختبئ فيه، فدخل فيها فأغلقت الشجرة عليه، فلم يره أحد إلا أن الشيطان تتبع أثره حتى وجد جزء من ثوبه خارج الشجرة، فقال لبني إسرائيل هذا هو بغيتكم، شق الشجرة، أخذوا منشار وشق الشجرة، فأوحي أنه لو استشعر بشق المنشار لهدمت الأرض من عليه، ولكنها شك تدبر فقط. فأولياء الله لا يضيعهم الله بحال من الأحوال. الشهيد له مميزات خاصة، يعني حتى فتنة القبر لا يمكن أن يفوت منها أحد، يفوت منها شيء. اللهم اجعلنا شهداء يا رب العالمين، حتى ولو بز عليه ذلك فقط. المظاهر الوجع هذه جبلية، لكن استشعار حقا ما يمكن أن يستشعر بشيء. كيف وتحوطه الملائكة كما سنبين، كيف أن الملائكة معه حتى إذا مات تغسله، كيف الله ثبته بكل المزايا، مزايا لا يمكن أن يرتقي إليها أحد. مزايا الشهيد، جعلنا الله وإياكم من الشهداء الذين لا يصلون عليهم أبدا. إذن فملك الموت له أعوان، ويقبض أرواح المؤمنين ويقبضها بسلاسة، أما أرواح الكافرين الفاسقين الماجنين أعوذ بالله من ذلك، كأنه ينزع حديد من الصوف والعياذ بالله. النقطة الرابعة التي نتكلم فيها عن الملائكة، علاقة الملائكة بالله جل وعلا. كيف؟ ليس لهم أسماء، الرقيب عتيد لقب. ونقول أيضا الملكان، يعني أنا سمعت بعض المشايخ يقول ملكان من اليمين وملكان من اليسار، أنا ما أدري هل هذا فيها دليل أم لا. الذي أعرفه أنه ملك من اليمين وملك من اليسار، وهذا بالتصريح في كتاب الله جل وعلا، قال ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد، لكن رقيب عتيد، رقيب عتيد ما أدري من أين هذه. الصحيح أنهما ملك عن اليمين وملك عن اليسار، والملك اليمين يستمهل ملك اليسار حتى لا يكتب السيئات، يعني يقول له يعني ابقى حتى يستغفر، لعله يستغفر، يمهله حتى لا يسرع في كتابة السيئات. كتابة السيئات، نتكلم على النقطة التالية وهي نقطة علاقة الملائكة بالله جل وعلا. وهذه النقطة إذا تكلمنا عنها لنتأسى بها، لنعيش في ربوع هذه العبادات التي تسمو الأرواح إليها. وكما قلت دائما أن علي بن أبي طالب قال الفاضل الذي يسير على الأرض بجسده وروحه في السماء. دائما يعني يقال إذا أردت أن تعرف الرجل فاعرف خليله، يعني اذكر لي صاحبه أنا أقول لك شخصية هذا الرجل. فإن كانت يعني أصدقائكم الملائكة فأنت من أفضل البشر، بل أنت من أسمى البشر روحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوحش جدا من بعد جبريل عنه، كان يستأنس لما ينزل عليه الوحي. فالعبد يسمو بروحه إلى الملائكة، وهو في الآخرة هيتمتع بالروح والبدن، لكن الأكثر في الروح، والروح تعلق على العرش، تطوف حول عرش الرحمن جل وعلا. فالرجل السامي المتعبد التقي الورع الزاهد تراه لا يعيش مع بني البشر، يعيش معهم بالجسد فقط، لكن روحه وفكره وكل ما يعتمد في نفسه فوق، روحه دائما تعلو إلى أعلى. لكن الذي ينزل إلى أسفل إلى أهل الدنيا هذا مخصوص الحق والقدر. فالعبد يسمو بروحه إلى الملائكة الذين يتعبدون لله جل وعلا. علاقة الملائكة بالله جل وعلا علاقة الذل والخضوع، بل تمام الذل، تمام الخضوع، تمام الاتمار بأمر الله جل وعلا. فهم يسبحون ولا يفطرون، يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس، يسبحون الله جل وعلا. وهم أصناف، منهم الساجد إلى الأبد يعني إلى يوم القيامة، منهم الراكع إلى يوم القيامة، منهم الذي يطوف حول العرش إلى يوم القيامة، منهم الذي يحج إلى يوم القيامة، منهم الذي يقوم بوظائف كثيرة. المهم أن كل منهم لا يمكن أن يمر وقت ولا ثانية ولا جزء من ثانية إلا وهو متعبد لله جل وعلا. روى الطبراني بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطب السماء وحق لها أن تائط. لما حق لها أن تائط؟ قال ما بين يعني موضع إصبع وإصبعين أو موضع قدم إلا وملك ساجد وملك راكع يسبح ويسجد لله جل وعلا. يسبحون الليل لا يفطرون ويفعلون ما يؤمرون، والملائكة يصلون وهم أفضل البشر صلاة أو أفضل الخلق صلاة لله جل وعلا، وأفضل الخلق استفافا أمام الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للبشر أن يرتقون أمرهم أن يتشبهوا بمن هو إيش في الأعالي، قال اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربهم، وبين أن الملائكة تصطف عند الله. فقالوا يا رسول الله كيف تصطف الملائكة؟ قال تسوي صفوف، تتم الأول فالأول، تضر الملائكة تتم الأول فالأول وتصطف، تسوي صفوف وتسد الفرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من سد فرجة رفع الله بها درجة وبنى له بها قصرا أو بيتا في الجنة. فالملائكة تصطف عند الله جل وعلا، ومنهم الساجد والراكع كما قلنا. الملائكة يحجون، أنتم تحجون والملائكة لا يحرمون من الحج، بس الملائكة خلافهم عن البشر أن البشر يحجون مرة في العام 5 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام، الملائكة يحجون كل الأعوام، يحجون إلى يوم القيامة. دعاية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سماء بيت، كما في الأرض بيت، لو رسمت خط مستقيم إلى السماء ثالث بيت تسمى بيت العزة في السماء الأولى، والسماء الثانية لها بيت، والثالثة لها بيت، إلى السماء السابعة التي كان يجلس إبراهيم عليه السلام مستدبرها، يعني يستند بظهره عليه. هذا البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه 70,000 ملك لا يخرجون من يومه، يخرج يطوف، يعني يدخل 70,000 ملك يطوفون لا يخرجون إلى يوم القيامة، لا يعودون، يعني لا يعودون، ما يخرجوش وفي غيرهم يغير، لا لأن هم داخل يدخلون 70,000، يدخل 70,000 يطوفون، واليوم التالي يدخل 70,000 يطوفون، واليوم الثالث يدخل 70,000 لا يعودون. 70,000 ملك يحجون، وحياتهم العبادية هي التعبدية، هي الحج لله جل وعلا. ومنهم الذين نصبهم الله جل وعلا لطلب العلم، الذي هو أرفع ما يكون بين الملائكة، حتى الملائكة، حتى يعني سنري ونختم الدرس بمن فضل البشر على الملائكة بهذه الفضيلة، فضيلة العلم. فالملائكة طلبة علم، الملائكة طلاب علم، وهم أفزاز، بل هم أفضل من طلب العلم. يعني ممكن الإنسان يلغز يقول من أفضل من طلب العلم، تقول الملائكة. الملائكة خلق الله خلقا من الملائكة يسيحون في الأرض حتى ينظرون إلى مجالس العلم، فيأتون يقولون هلم إلى بغيتهم. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها خضعانا لطالب العلم، فرحب بما يفعل طالب العلم، ويستغفرون طالب العلم، فهم يجلسون في المجالس يباركون هذه المجالس، ثم يصعدون إلى الله جل وعلا يقولون عبادك يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك. قال الله جل وعلا أرأوني؟ فقالت الملائكة لا يا رب ما رأوك. قال كيف لو رأوني؟ قال لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا لك يا رب العالمين. قال ما يطلبون وهو أعلم بهم؟ قالوا يطلبون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا ما رأوها. قال ولو رأوها، يعني ماذا كان يعني فعلهم؟ فقالت الملائكة لكانوا أشد طلبا لها. قال اشهدوا أني كتبتها لهم، أو اشهدوا أني قد غفرت لهم. قالوا هذا فلان جاء لحاجة، ما جاء لطلب العلم ولا ليجلس في هذا المجلس. فقال الله تعالى بهذه الهدية الكبيرة هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسون. نسأل الله لكل منهم. فالملائكة طلاب للعلم، والملائكة يسيحون في الأرض حتى يرون من يفعل الخير فيسددونه ويكونون معه. كذلك من الملائكة من يستغفر، ووظيفته أن يستغفر لابن آدم، كما سنبين العلاقة بينهم وبين بني البشر. هو الله جل وعلا خلقهم فقط ليستغفرون لمن في الأرض، وهناك ملائكة تفعل الخير وتسدد بني البشر لفعل الخير. علاقتهم ببني البشر، قلت لا أوجد في علاقة الملائكة مع بني البشر، حتى يعني نشد همتكم لهؤلاء الأصدقاء الذين يعني نسأل الله جل وعلا أن نكون خير أصدقاء لهم وخير من يتعامل معهم. أولا علاقة الملائكة ببني البشر، دور الملائكة تجاه المؤمنين، محبتهم للمؤمنين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبوه، فيكتب له القبول في الأرض. إذا أحبك ملك أو أحبك رئيس أو أحبك حتى مديرك في العمل، يعني هنئت بذلك وفرحت وطارت أعضاؤك. أما إذا أحبك الملك فكيف يكون شعورك؟ فالملائكة تحب، وإذا أحبت الملائكة استغفرت، وإذا أحبت الملائكة دعت، وإذا أحبت الملائكة سددت الخير. الملائكة تسدد المؤمن بفعل الخير. أيضا روى البخاري في صحيحه عن حسان بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيد حسان، اللهم أيده بروح القدس. أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة منهم فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، توحي له أن يفعل الخير وأن تسدده ليصل إلى مبتغاه. قال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقول فتلاه الله بما عرفته. أيضا ملائكة تصلي على المؤمنين، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وهم يصلون على المؤمنين كما قال تعالى وهو الذي يصلي عليكم وملائكته. العلماء اختلفوا في صلاة الملك، قالوا صلاة الملائكة وصلاة الله جل وعلا. صلاة الملائكة معناها الدعاء بالإيش؟ بالاستغفار. وصلاة الله جل وعلا الرحمة على العباد، بالرحمة والمغفرة. الصحيح هذا المشهور، الصحيح أن صلاة الملائكة الدعاء للمغفرة والرحمة، وصلاة الله جل وعلا بالثناء الحسن في مجالس الملائكة. أيضا الملائكة تعلم الناس الخير. روى الترمذي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. أيضا الملائكة يصلون على من ينتظر الجماعة، الذي يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة الملائكة تحف وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث. هذه عامة، ما لم يؤذي لا يعني لم يغتب أحد، لم يغتب أحدا، لم يسب أحدا، ما لم يحدث لم ينتقد وضوء، فإذا انتقد الوضوء ذهبت عنه الملائكة. ولذلك الشيخ صالح بن عثيمين أسأل الله جل وعلا أن يتم عليه الشفاء، يعني أنا أوصي إخواني إذا كانوا يقيموا الليل يعني يدعو لهذا الرجل بأن الله جل وعلا يطيل في عمره ويحسن في عمله ويتم له الشفاء، لأن هذا الرجل خلاص أصبح الصرح العلمي الموجود الآن لو هدم يخلف الله خيرا منه، لكن هذا الرجل هو الآن يعني الباقي للسلفية، فأدعو له بإخلاصه. يعني الشيخ صالح يقول إنه من أحدث في المسجد فقد أثم عليه وزر، لا يجوز أن هو في المسجد، ولكن الصحيح أن من أحدث في المسجد فوقع في الكراهة لا في الحرمة، لأن يفوته خير وهو صلاة الملائكة عليه. أيضا الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الصف الأول، وهذه همة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في الصف الأول والنداء لأتوهما ولو حبوة. فأذكر نفسي وإخواني بحديث الأربعين يوم وليلة التكبيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله أربعين يوم وليلة يحضر التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فالذي يحافظ على التكبيرة الأولى أكيد سيحافظ على الصف الأول، إلا أن يكون مثل يتبنى مذهب أنا أتبناه أن التكبيرة الأولى إلى آخر نهاية القراءة، راح لي هذه إلى آخر نهاية القراءة. اختلف العلماء التكبيرة الأولى متى يحضرها المرء، هل بعد الاستفتاح يعني بعد وعاء الاستفتاح ولو بدأ بالفاتحة يبقى راحت عليه التكبيرة؟ الغزالي يقول التكبيرة الأولى محلها القيام، فآخر الركوع هذا محل التكبيرة، وهذا أوجه عندي والله أعلم. أيضا الذين يسدون الفرج فإن الملائكة تصلي على من سد الفرج، والذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة أيضا تصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل هذه الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الملائكة تؤمن على دعاء المؤمنين وتستغفر لهم. ويبقى لنا فقط الكلام في أمر الملائكة، واجب المؤمن إذا علم أن الملائكة وهم خير أصدقاء البشر، ما واجب المؤمن نحو الملك الذي هو خير صديق له؟ واجب المؤمن نحو الملك ألا يؤذيه، لأن إذاء الملك إذاء لخير الخلق وإذاء لخير صديق وعون لك. ويمكن أن نرتقي ونقول إذاء الملك يمكن أن يكون إذاء لله جل وعلا، لأننا قلنا أن إذاء الملك يصل إلى الكفر، من استهزأ بالملائكة، من وسم الملائكة بأنهم إناث والعياذ بالله، من قال لأخيه ويرى يعني عندما أراك كأني رأيته ملك الموت وهو يكره هذا الرجل، فهذا كفر ويخرج به من منه كما بينا سابقا. أيضا ممنوع على المؤمن أن يؤذي الملك، فإن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فمن الأدب أن لا يخرج ريحا إلا في مكان الخلاء، من الأدب أن لا يغتسل عريانا، من الأدب أن لا يجامع أهله عريانا، يعني أقصد ما يكون بينه وبين السماء ما في شيء، تأدبا مع الملائكة. ولذلك كان أفضل الناس وأعبد الناس عمر بن الخطاب وبعض الصحابة، كان إذا دخل الخلاء استأذن الملكين حتى يدخل أدبا مع الملكين، كذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا اغتسل أظلم كل المكان حتى لا يراه الملأ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالحياة، قال كيف أستحي من رجل تستحي منه إيش الملائكة، فهذا أدب مع الملائكة. كذلك من إذاء الملائكة أن تبيت وأنت جنب قبل أن تتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أو لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وفي رواية ولا تمثيل ولا تماثيل ولا جنب، والملائكة تفر من الجنب إلا أن يتوضأ، لأن ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يبعد عن الجنب إلا أن يتوضأ. فمن إذاء الملك أن يبيت المرء غير متوضئ وهو على جنابه، إن لم يستطع والإرهاق زاد عليه يتيمم، يتيمم وهو على سرير يتيمم، يضرب على الحائط ويتيمم، المهم أنه يفعل شيء من الطهارة حتى لا يؤذي الملائكة. نختم هذا الركن من أركان الإيمان، وهو خلاف العلماء من أفضل البشر أم الملائكة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو على ثلاث أقوال، المعتزلة يفضلون الملائكة إطلاقا، وبعض أهل السنة والجماعة يفضلون البشر إطلاقا، والبعض الآخر يفصل والتفصيل فيه الحق. من قال الملائكة أفضل قال الملائكة يسبحون الليل لا يفترون، يسجدون لله لا يقومون، الملائكة هم خير خلق الله جل وعلا، وهم الذين يحملون الأمانة ويوصلونها إلى البشر، والله جل وعلا بيّن لنا أن أكرم خلق عليهم الملائكة، قال فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير من هذا الملأ وهو ملأ الملائكة. أما الذين احتجوا بأن البشر هم خير أفضل من الملائكة احتجوا بالكتاب والسنة، أما الكتاب وهذا هو الأقوى، يعني قال الله تعالى عن الذين أمنوا الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، البرية هم إيش الخلائق أجمعين الملائكة والجن والشياطين والبشر، فاحتجوا بهذه الآية وآية قوية جدا، قال أولئك هم خير البرية. كذلك احتجوا بأن الله يفضل البعض على البعض بإيش بميزة العلم، بقوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم قال يا آدم أنبئهم، ففضله عليهم بإيش بالعلم، وأيضا فضله عليهم بأن أمرهم أن يسجدوا له، والله جل وعلا فضل أيضا آدم على الملائكة بأنه خلقه بيده، ودي أفضل ما تكون لبني البشر أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه الروح، أما الملائكة فخلقهم من الكلمة كل. هذه هي الأدلة. الصحيح الراجح أن الآن الملائكة أشرف بكثير من البشر، لأن البشر يغفلون عن ذكر الله، يتوانون عن طاعة الله جل وعلا، يبارزون الله بالمعاصي، والملائكة في كل ذلك يسبحون ويلهمون التسبيح كأنما نلهم نحن إيش التنفس. أما في الآخرة الصحيح إذا نظرنا إلى الدنيا فالملائكة أفضل لما فيه من ميزات العبادة والطوب والنقاء، وإذا نظرنا للمآل فالبشر أفضل بلا نزاع، لأن الله سيمنح البشر ما منح الملائكة لا يتغوطون حتى العرق رائحة المسك، ويلهمون التسبيح أيضا كما يلهمون التنفس، كذلك أنهم سيكونون إيش بجوار من الله جل وعلا. والقطع لذلك كما قلنا هذه الآية الشريفة أولئك هم خير البرية أي في الآخرة، هذه الآية فصل النزاع في الآخرة لا في الدنيا. هذا ختاما لهذا الركن، يبقى إذن ركن الإيمان بالله حين منه وركن الملائكة، قد إن شاء الله نبدأ بركن الإيمان بالرسل، وإذا استطعنا أن نأخذ الإيمان بالكتب معه ونأخذها، وبعد ذلك يوم الاثنين إن شاء الله نأخذ الإيمان باليوم الآخر لأنه طويل، ويوم السبت اللي بعده إن شاء الله نأخذ الإيمان القدر، ونكون قد انتهينا من هذه الوحدة، وما يبقى لنا إلا وحدة واجبنا نحو رسول ونحو الخلفاء الراشدين ثم خاتمة الكتاب. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.